وأنهم اعترفوا بالبلاغ. فقوله عليه الصلاة والسلام إن دماءكم، هذا في تحريم الدماء، ولا شك أن قتل النفس هذا من أكبر الكبائر، وما بعد الشرك ذنب أعظم من القتل، فالشرك من أعظم الكبائر ومن أعظم الذنوب. ولهذا قال عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاء في الحديث أول ما يقضى يوم القيامة بين الناس في الدماء، وفي الحديث الآخر لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يقول وجاء في الحديث لو أجمع أهل السماوات وأهل الأراضين على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار أجمعين. هذا دليل على حرمة المسلم وأن دم المسلم حرام، ولا يجوز التعدي على الإنسان في قتل نفس. ومن قتل والعياف عليه أن يتوب ويبادر إلى التوبة، ويعني يتضرع إلى الله عز وجل عله أن يعني يتوب عليه. وقد ذكر أهل العلم لتوبة القاتل شروط ثقيلة، منها الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، وأن يسلم نفسه لأولياء المقتول ليفعلوا به ما يريدون، إن شاءوا يقتلون وإن شاءوا يأخذون منه الدية وإن شاءوا يعفون. ومن قتل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولهذا قال عز وجل ولكم في القصاص حياة، لأن القاتل إذا علم أنه يقتل امتنع عن القتل، ولا يعني ينكل الناس ويقلعون عن مقارفة هذا الذنب إلا بقتل القاتل. وهذا هو حكم الله عز وجل، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية. فالحاصل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن دماءكم وأموالكم، يعني مال أخيك المسلم، حرام عليك أيضا، لا يجوز لك أن تأخذه ولا أن تتعدى عليه. ولهذا شرع الله عز وجل أن السارق إذا سرق ما قيمته نصاب وتوفرت فيه الشروط أن تقطع يده اليمنى. قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إقامة الحدود فيها مصالح للأمة، فيها مصالح للشخص الذي يقام عليه الحد، يعني يكون هذا مثلا يعني جزاء له وردعا له، وفيها أيضا ردعا لأمثاله، وفيها مصلحة للمجتمع ككل، لأنها إذا أقيمت الحدود أمن الناس على أموالهم وأمنوا على أعراضهم وأمنوا على دمائهم. ولهذا جاء في الحديث لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 خريفة، يعني 40 سنة، لأن إذا أقيمت الحدود حصل الأمن. وجاء في الحديث من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، لأنه يعني إذا كان عنده ما يكفيه ليومه فهو في نعيم عظيم ما دام حصل له الأمن. فالأمن من أكبر النعم، ما بعد يعني نعمة الإسلام نعمة أكبر من نعمة الأمن، لكن نعمة الإسلام على كل حال هي أكبر النعم وأعظمها. ولهذا جاء في الحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تتعرض لمال أخيك وإن قل إلا بإذنه، إذا أذن لك جاز وإلا فلا. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كذلك أيضا استطاع الإنسان في عرضه تناول عرضه هذا أيضا لا يجوز. ومن ذلك أيضا الغيبة، كون الإنسان والعياذ بالله يغتاب أخاه ويتكلم في عرضه هذا لا يجوز. وسئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الغيبة؟ قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا معناها أنت مخطئ في الحالتين، فالسلامة أنك تكف عن أعراض إخوانك المسلمين ولا تتعرض لهم بأذى، هذه السلامة. والذي ينوى الحج بالعمرة بعد شوي بعد نص ساعة إن شاء الله أترك الحديث أحسن. أختم الحديث وأخذ الأسئلة إن شاء الله أحسن. بس نص ساعة فقط أحسن. يقول الله عز وجل حتى تكون المحاضرة أو الدرس منتظم بعدين خلي الأسئلة مستقلة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قرر مبادئ الدين وعلم الناس ما ينفعهم وما يضرهم، ومما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا اللي هي يوم عرفة، في شهركم هذا اللي هو شهر الحج وشهر محرم، في بلدكم هذا وهي مكة. فالحاصل إن هذا تشبيه عظيم، يعني شبه الاستطالة على المسلم في ماله وعرضه أو في نفسه كحرمة هذا اليوم اللي هو يوم عرفة، وكحرمة هذا الشهر اللي هو ذي الحجة شهر ذي الحجة، وكحرمة هذا البلد اللي هي مكة. فدل ذلك على هذا التحريم العظيم. ولهذا أشهد النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم. فأشهد عليهم الرب سبحانه وتعالى بقوله اللهم اشهد اللهم اشهد، فأشهد الله عليهم بالبلاغ وأنه بلغهم وأنهم اعترفوا بالبلاغ. ومما قال عليه الصلاة والسلام في خطبته أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومما قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فكتاب الله عز وجل هو الصراط المستقيم وهو حبله المتين وهو الصراط وهو النور المبين، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن خاصم أو حكم به هدي إلى صراط مستقيم. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالكتاب العزيز، وفي رواية وأوصى بالسنة، قال إني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والسنة هي الوحي الثاني وهي مكملة ومبينة وموضحة لمعاني القرآن العظيم. ولهذا لو قال لنا قائل أنا لا أعمل إلا بالقرآن ولا أعمل بالأحاديث، والأحاديث مثلا قال كذا وكذا فيها، نقول يا أخي أنت مسلم؟ إذا قال نعم أنا مسلم. طيب يا أخي صلاة الظهر كم هي من ركعة؟ إذا قال 4 ركعات، نقول يا أخي من أين لك في القرآن؟ القرآن فيه الأمر والصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن بيان أوقاتها وكيفيتها وعدد ركعاتها هذا كله من السنة، فمن أين لك أنها 4؟ يقول من حديث الرسول، نقول إذا رجعت للحديث فلا بد منه. إذا قلنا الزكاة ما أنصبه الزكاة؟ ما تجدها إلا بالسنة. كيفية الحج والتنقل فيه لا بد على كل حال أن تعلم أو تعرف كيفية حجة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بالالتزام والاعتصام بكتاب الله عز وجل وهو هذا القرآن العظيم، وأوصى أيضا بالاعتصام والرجوع إلى السنة، فقال وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنته. وقال عليه وأوصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، فقال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، وإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يعني يوطئن فروشكم من تكرهون، ولهم عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف، ولكم عليهن السمع والطاعة في المعروف. قال الله عز وجل ولهن أي النساء مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس في هذا الموقف العظيم ما يفعلون وما يذرون، ونزل عليه قول الله قول الحق جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينبغي للحجاج أن يستشعروا عظمة هذا اليوم العظيم ويبتهلوا إلى الله عز وجل في الذكر والدعاء والاستغفار والتلبية والتكبير، ويلحوا على الله عز وجل في الدعاء ويقرؤون القرآن، ويعني يفعلون ما يستطيعون من الأعمال الطيبة النافعة المفيدة، ويلحوا على الله عز وجل في الدعاء والذكر، ولا يشرع لهم صعود جبل عرفات، لأن صعود الجبل ليس من الحج، في قريب ولا بعيد. فلهذا يعني ما ينبغي على كل حال أن يعني أن الحجاج يصعدون الجبل، ولا أن يعرضوا أنفسهم لضربات الشمس، فإن الزمن فإن الحج في مثل هذا العام في وقت حار، فينبغي للحجاج أن يتقوا ضربات الشمس حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر. يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فيقول الله عز وجل في الآية الأخرى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فينبغي للحجاج أن يستظلوا بالخيام، يستظلوا بالسيارات، يستظلوا بالأشجار، يستظلوا بالمظلات يعني بالشمسيات، حتى يدفعوا عن أنفسهم يعني حرارة الشمس، وحتى لا يعني يصابوا بضربات الشمس. ولو أصيب إنسان أو أحس بضربة شمس فعليه أن يسرع ويبادر إلى أقرب مستوصف أو مركز صحي في عرفة، وهو الحمد لله منتشرة هناك، ويأخذ ما يتيسر من العلاج لتخفيف ما أصابه أو دفعه عنه، لأنه جاء في الحديث: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. فحينئذ الحجاج يذكرون الله عز وجل في هذا اليوم ويبتهلون إليه سبحانه وتعالى في الدعاء. والسنة أن يستقبلوا القبلة لا أن يستقبلوا الجبل. بعض الحجاج يستقبل جبل عرفة ويستقبل الكعبة، وهذا غير مشروع، وإنما السنة أن يستقبل القبلة. وكل عرفة موقف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. ويبدأ الوقوف من زوال الشمس، إذا يعني وإن وقف فيها من طلوع الشمس فلا مانع، لكن الجمهور على أنه يبدأ الوقوف من زوال الشمس بعد الظهر، ويستمر الحجاج في عرفة حتى تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا دفعوا إلى مزدلفة، كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. لكن لو أن حاجا ما أتى إلا في ليلة العيد ووقف بعرفة صح حجه، لأن الوقوف بعرفة لا ينتهي إلا إذا طلع الفجر يوم العيد، فكل ليلة العيد محل الوقوف. لكن الأكمل والأفضل أن الإنسان يقف نهارا ويجمع معه جزء من الليل يسيرا حتى إلى غربة الشمس، وتأكد من الغروب حينئذ يدفع منها. لكن لو ما جاء إلى متأخر وقف بها ليلا صح حجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عروة بن المضرس حينما أتى إليه بمزدلفة، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاتنا ووقف معنا وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهار فقد صح حجه وقضى تفثه. فدل ذلك على أن هذا الحديث، دل هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث على أن الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر، وهذا محل اتفاق بين الأئمة والحمد لله، يعني لا خلاف فيه أن من جاء ولو ساعة آخر الليل، يعني ولو نص ساعة ولو ربع ساعة ولو أقل من ذلك، بس قبل أن يبرق الفجر، فإذا طلع الفجر خلاص انتهى، ما عاد وقوف، فاته الحج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف فاته الحج. وهنا مسألة أيها الحجاج ينبغي الحذر منها. بعض الحجاج قد يقف خارج عرفة ويظن أن في عرفة، فلا يدري إلا وقد فات الوقوف، حينئذ يعتبر ما حج. والآن عرفة لها حدود ولها علامات، فيها أبراج هناك مكتوب على أعمدة، مكتوب عليها حدود عرفة، الحكومة وفقها الله لم تقصر في البيان، أوضحت يعني حدود عرفة وعلامات فيه أبراج، علامات هناك مقامة على أعمدة مكتوب عليها بلغات متعددة، يعني لغة عربية ولغة أردية ولغات أخرى ولغة سواحلية بلغات متعددة، هذه حدود عرفات. فعليك أيها الحاج أنك تتأكد ولا تقف حيث من رأيت واقف تقف، لا تسأل، وإذا أشكل عليك تسأل أيضا إخوانك الحجاج، تسأل رجال الأمن مثل الشرطة اللي يعرفون الأماكن، تقول يا أخي هذه عرفات ولا برا عرفات ولا وين عرفة، يعني تتأكد. وبعدين فيه التوعية الآن هناك، يعني تجوب بالسيارات ومع مكبرات الصوت ويحذرون الحجاج وينبهونهم، كل هذا حاصل والحمد لله. لكن أيضا عليك أيضا أنت أن تسهم في الخير وتعين الناس على نفسك، لا تجلس مثلا تجي الكبري وتجي تحت الكبري ولا حد دار عنك ما حد شافك. فإذا أنت خارج عرفة ثم تغاب الشمس وتنصرف مزدلفة وديك صباح يوم العيد والله ما حجيت يا أخي، خلاص حجك فات الله يعوض حج العام القادم، فانتبهوا لهذا يا أخوان. بعدين اللي يفوت الوقوف ما يمكن يجبر بدم، لو واحد وفاته الوقوف مزدلفة ولا فاته المبيت أقصد يعني فاته المبيت مزدلفة ولا فاته المبيت ليالي منى ولا فاته رمي الجمار، يعني يمكن يجبر بدم، يصح حج يذبح لذبيح ويوزع على فقراء مكة وتصح الحج. لكن المشكلة اللي يفوت الحج اللي يفوت الوقوف الله يعوض، خلاص ما عاد في حج إلا العام القادم. والحج كما تعلمون زمنه محدد، الحج عرفة، من وقف في هذه الأرض المباركة في هذا اليوم فهو من الحجاج، ولا معناه أنه الله يعوض ما نحج. انتبهوا لهذا رحمكم الله، ولا يعني تتساهلون ولا تغفلون، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن رأى منكم من إخوانه الحجيج مخطئ في شيء، يعني ما وقف مثلا في الموقف في نبه، يقول يا أخي هذا مكانك هذا مهم محل وقوف، انتبه لنفسك، الموقف من داخل الموقف كذا وهكذا، يعني أيقظوا من رأيتم عند غفلة، لأن الحجاج كما تعلمون جاءوا بعضهم من أماكن بعيدة والبعض يتيه ويضيع والبعض ما يدري، يعني سبحان الله، وأعداد كبيرة كالسيل الجارف، خلق هائل لا يعلمون يعني عدده إلا من خلقه. نسأل الله أن يعين الجميع وأن يوفق الجميع وأن يتقبل من الجميع حجهم، وأن يصرف عنا وعنهم السوء، وأن يصرف عنا وعنهم ضربات الشمس، وأن يعينهم على أداء حجهم، وأن يتقبل منا ومنهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن موضوع الحديث سيكون إن شاء الله تعالى عن فضل يوم عرفة وحكم الوقوف. سبق وأن عرفنا في الدرس الماضي أن الحاج في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو المسمى يوم التروية يحرم بالحج إذا كان محلا بمكة، سواء كان من أهل مكة أو من الوافدين عليها من المتمتعين. وأما القارن والمفرد فإنه كما عرفنا باق على إحرامه، لكن الأهل مكة وكذلك أيضا الوافدين إليها من الآفاق الذين وفدوا بعمرة وتحللوا منها فإنهم يحرمون في اليوم الثامن من ذي الحجة ابتداء بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه أمر أصحابه بذلك. وعرفنا بالأبل أنه إذا وصل إلى منى صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية ركعتين، هكذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ويبيت ليلة التاسع في منى، هذا سنة إن فعله الحجاج فقد فعلوا سنة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإن تركوها فلا شيء عليهم. يعني لو لم يبت الحاج في منى في الليلة التاسع فلا شيء عليه، لكنه ترك الأفضل والأكمل. ثم بعد طلوع الشمس اليوم التاسع يتوجه الجميع إلى عرفات، ما بين مكبر وملبي وذاكرا لله عز وجل، مسبحا مهللا، ويكون الأكثر الاشتغال بالتلبية لأنها شعار المحرم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يكبرون ويلبون ويهللون ولا يعيب بعضهم على بعض. وبعض الصحابة كان يهل بقوله: لبيك إله الحق لبيك، لبيك وسعديك، إن الحمد لبيك وسعديك، والرغباء إليك والعمل، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذه التلبية ولا ينكرها عليهم، فدل ذلك على أنها مشروعة. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يلتزم التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكررها الحجاج كلما ركبوا سيارة، وكلما نزلوا، وكلما التقت الرفاق، حتى يصلوا إلى عرفة. فإذا وصلوا عرفة نزلوا بها واستظلوا بالخيام والشجر وبسقف أسقف السيارات، واستظلوا أيضا بالمظلة، لأن الحاج منهي عن تغطية الرأس بملاصق كالغترة والعمامة والطاقية. وأما الاستغلال في الخيمة وما في معناها فلا شيء في هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يضرب له قبة بنمرة من شعر واستظل بها عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام نزل بنمرة وهو مكان قريب عرفة يقع في غربيها. ثم جلس عليه الصلاة والسلام في هذه الخيمة حتى زالت الشمس، ولما زالت الشمس أمر بالقصوى فرحلت. ثم أتى بطن عرنة وهو موضع المسجد اليوم، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة بليغة بيّن لهم فيها ما يفعلون وما يذرون، فأمرهم عليه الصلاة والسلام بتقوى الله عز وجل وأن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأوصى أيضا عليه الصلاة والسلام بالنساء، وقال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. ولما انتهى عليه الصلاة والسلام وفرغ من خطبته أمر المؤذن أن يؤذن، فأذن، ثم صلى عليه الصلاة والسلام بالناس صلاة الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم فصلى الظهر ركعتين، ثم أمره أن يقيم فصلى العصر ركعتين، جمعا وقصرا، جمع تقديم. فهكذا الحجاج يفعلون كهدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا وصل الحجاج إلى عرفة استظلوا بالخيام والشجر حتى إذا زالت الشمس، وأذن أحدهم، ثم يصلون الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا. وإن تيسر أن يصلوا مع الإمام في مسجد الأميرة كان حسنا، وإن لم يتيسر فلا ينبغي لهم أن يشقوا على أنفسهم ويتزاحموا ليصلوا مع الإمام في مسجد عرفة، لكن المعروف الآن مسجد الأميرة، لكن كل يصلون في محلاتهم، كل مثلا خمس خيام أربع خيام ناس بعضهم حول بعض يؤذنون ويصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم في زمن واحد بأذان واحد وإقامتين. ثم بعد هذا يشتغلون بالذكر والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. ومما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يكرر الحاج هذا الذكر مرارا ويسبح الله عز وجل ويهلله قائلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يكرره أيضا لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقال أيضا: من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال كان ذلك خير مما طلعت عليه الشمس. ويكرر أيضا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن هذا من أجمع الدعاء، لأن الإنسان إذا استجيب لهذا الدعاء كان خيرا له في دينه ودنياه. فإن الحسنة في الدنيا تشمل الصحة والعافية والرزق الواسع والزوجة الصالحة والذرية الطيبة وهكذا. وأما الحسنة في الآخرة فهي تشمل تيسير الحساب وتخفيفه حتى يدخل الإنسان الجنة. فصار هذا الدعاء جامع لخير الدنيا والآخرة. وقنا عذاب النار أي من حصلت له الوقاية من عذاب النار فقد أفلح، يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحاصل أيها الإخوة إن هذا يوم عظيم، يوم يجود الله فيه على العباد بالمغفرة والعتق من النار، ويدنو عن من ويدنو من أهل الموقف ويطلع عليهم ويقول ما أراد هؤلاء، ويقول لملائكته: آتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم، وفي لفظ: أفيضوا مغفورا لكم. فهذا يوم عظيم. وقد جاء في الحديث أيضا: ما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. وجاء في الحديث أيضا: ما روي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر من يوم عرفة إلا ما روي يوم بدر، لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام. فيا إخواني انتهزوا هذه الفرصة وابتهلوا إلى الله عز وجل، واحرصوا على جوامع الكلم في الدعاء، مثل قول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ومثل: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، ومثل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. فإن هذا الدعاء يجمع لك أمور دنياك وآخرتك. وذلك إذا قلت: اللهم اغفر لي وارحمني، حصلت لك المغفرة والرحمة. وإذا قلت: وارزقني وعافني، حصل لك الرزق والعافية. فهذا هو خير الدنيا والآخرة. كما جاء في الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله علمني. قال: قل لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله سبحان الله العزيز الحكيم. قال: يا ربي هؤلاء لربي فمالي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فالحاصل أن هذا يوم عظيم، يوم يجود الله فيها على عباده بالخير والعتق من النار. فأكثروا فيه من الدعاء فيما ينفعكم في أمور دينكم ودنياكم. ومن أجمع الدعاء سؤال الله المغفرة والنجاة من النار، سؤال الله العافية، سؤال الله صلاح الذرية، صلاح أحوال المسلمين، صلاح الثبات على سؤال الله عز وجل الثبات على الإسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يكرر الإنسان الحاج هذا الدعاء ويبتهي إلى الله عز وجل ويرفع يديه ويستقبل القبلة. ولا يشرع للصعود جبل عرفات. بعض الحجاج يصعد جبل عرفة ظانا أن هذا من تتمة الحج، وهذا يعني فهم خطأ. فجبل عرفة لا يشرع صعوده، ولا ينبغي للإنسان أن يعرض نفسه لضربات الشمس، فإنه قد يعني تصيبه ضربات الشمس فيؤدي ذلك إلى مرضه وربما إلى هلاكه. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول عز من قائل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا يجوز للحجاج أن يأخذوا من تراب عرفة. بعض الحجاج يأخذون من تراب الجبل للاستشفاء أو مثلا للتبرك، هذا خطأ لا يجوز يا إخوان. فلا يجوز أن تأخذ من التراب، ولا أن تأخذ من الأحجار، ولا أن تأخذ من تراب الجبل فكل للاستشفاء أو مثلا للتبرك أو تسافر به إلى بلادك، هذا كله خطأ، وهذا كله من الأمور الشركية، لا يجوز اعتقاد مثل هذا الشيء. فأنت يا عبد الله مأمور أن تقف في هذا المكان وتدعو الله عز وجل وتتبرع إليه وترجو منه المغفرة والعتق من النار. هكذا ينبغي لك يا عبد الله، تلح على الله عز وجل وتعلم أن هذا يوم عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. وقال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة.